إذا كان لابد يعني إذا كان سيحصل على هذه الشيكات أن يذهب إلى البنك ويتعامل مع البنك يأخذ هذه الشيكات وهكذا، فحينئذ ما يكون من باب يعني التعاون على إثم العدوان. هذا مثل أي حوالي تحول إليك من أي بلد كان. نعم. شيخ من أي صراف ممكن يشتريه؟ كيف من أي؟ أي صراف ممكن يشتريها مش شرط من البنك. ما هو حكى آخر حتى من بطانة الدخان. لا تشتريها. اشتريها. أنت تذهب فتشتري شيكات من الصراف مش شرط من البنك. نعم. بس بنفس السعر. بنفس السعر شيخ ما يصير. سعر الدولار شيخ بوقته يعني. بوقته. هذا. سعر البورصة بيعطيك سعر الدولار. نعم. 100,000 دولار بيعطيك 100,000 بالضبط. خلاص هاتوا غيره. شيخ مساعد الشيخ بالنسبة لهذا المسألة شيخ. بالنسبة للحوالي شيخ ما قد يكون ضرورة. لا سبيل إلا هذا السبيل إنسان من بلد إلى بلد، أما بالنسبة لهذا الشيك السياحي يعني قد يكون هناك سبل، إذا ما كان سبيل سبل فلا يعين هذه البنوك على مثلا كيف؟ مثلا يعني يحمل هذا المال في جيبه مثلا يعني يحمل هذا المال في جيبه هذا ليس سبيلا كما قلت من سبل، هذا غير طبيعي. هذا المال ليس من السهل حمله من أي بلد إلى أي بلد، يعني التعاون هنا ليس تعاونا على المنكر الذي جاء فيه اللعن في الحديث المعروف.